محمودها ومذمومها حتى قال زعيمهم. زعيمهم يقول الشيخ محمد حمد الفقي رحمه الله يقول المراد بالزعيم هنا اللي هو أبو سعيد الخراز. أبو سعيد الخراز وهذا من الصوفية الغلاة. قال حتى قال زعيمهم هو المسمى بكل اسم، يعني كلمة بمعنى العلى تحذف كما هو في المدارج. حتى قال زعيمهم هو المسمى بكل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرض، بكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرض. ليش؟ لماذا قال؟ لأنهم يعتقدون ما لا يوحد الوجود، العبد رب والرب عبد، فما يثبت لله يثبت من؟ للعبد، وما يثبت للعبد يثبت الله تعالى. الله ما يقول الظالمون على وكيل. هذا الكلام قلنا إيش كله من إيش مدارج السالكين الجزء أول صفحة 30. بعدها قال عندكم قال والذي عليها السنة والجماعة قاطبة كذا إلى آخر إثبات الأسماء هذا واضح، وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات هذا مر بنا. قلنا هذا الأصل اعتنى به من شيخ الإسلام رحمه الله وجعله أصلا في التدمرية، وقلنا أيضا هذا الأصل قرره جمع من العلم السابقين، ذكرنا منهم الخطابي كما ذكر الشيخ في الحموية، والخطيب البغدادي كما ذكر ذلك في الحموية، أيضا ممن قرأ هذا الأصل ابن الزاوني من الحنابلة في كتاب له طبع أخيرا بعنوان الإيضاح في أصول الدين، وأيضا الصابوني شيخ الإسلام في عقيدة سلف أصحاب الحديث، وأيضا الحافظ بن عبد البر. هذا سبق المر بنا ومر بنا هذا التعليم. قال العلامة أيضا قال فائدة جليلة ما يجري صفة أو خبر، مر بنا أن الخبر ضابطي عرفنا الضابطي ليش كذلك. قال أحدها ما يرجع إلى نفس الذات قولك ذات وموجود، والثاني ما يرجع إلى صفات معنوية. يعني هذا التقسيم يقول هناك في صفات يسمونها أحيانا الأشياء صفات نفسية صفات ماذا؟ معنوية. طبعا نحن أهل السنة نسبة جميع الصفات، لكن لما يأتي الأشاعرة تجيهم إيش يفرقون بين الصفات. شيخ الإسلام رحمه الله رد هذا التفريق ولا يعنينا الحديث عن المسألة، لكن المهم أن نثبت جميع الصفات على الوجه الأكمل. أما هؤلاء لا يفرقون. لو رجعت مثلا للدرء الجزء الثالث صفحة 21 فما بعدها تجد أن الشيخ رحمه الله ناقش الأشاعرة في قضية هذا التقسيم الصفات النفسية والصفات إيش المعنوية. لما يقول الصفات الذاتية مقصود الصفات مثل الذات القدم القيام بالنفس القائم بنفسه، والصفات المعنوية المعاني مثل العلم مثل القدرة. طيب التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا، هذا واضح لأن سبق مر بنا أن كل نفي في باب الصفات فهو يتضمن ماذا؟ ضمن إثبات كذلك. نعم النفي في باب الصفات ليس نفيا محض، لأن النفي المحض إيش يكون؟ النفي المحض عدم المحض. يعني فالنفي الذي لا يتضمن إثباتا ليس مدحا. قال الخامس ولم يذكر أكثر الناس والاسم الدال على جملة أوصاف عديدة. نعم هناك من أسماء الله أيها الأخوة ما يدل على صفات عديدة مثل إيش؟ مثل عندك الصمد. الصمد لما نقول الصمد هو الذي لا جوف له كما يعني عليه أكثر الحديث، هذا يتضمن معنى الغنى سبحانه وتعالى. لما نقول أيضا الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق تقصده، لما تقول تقصد الخلائق تقصده بالعبادة بالاستعانة باللجأ. نعم لما تقول أيضا الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، القصد أنك تجد أن أسماء الله ما يتضمن إيش يعني أوصاف عديدة، المجيد مثلا والسعة والعظمة إلى أن قال السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر. نعم عندك من أسماء الصفاته ما يكون في اقتران، يعني مثل العزيز الحكيم، يعني العزيز له معنى والحكيم له معنى. ابن القيم يقرر عندك الآن يقول لما اقترنان يعني يعطيان معنى زائدا لا يتحقق لو جاء إيش كل على إيش على حدة. هذا بعض كلام القيم. ابن ما احتاج نقرأ فيها. طيب تفضل. باب لا يقال السلام على الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام.